إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالعنوان ما سمعته من الشيخ الفاضل مقاصد سورة الشمس. سورة الشمس من أواخر المفصل التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. استفتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم، فقال: والشمس وضحاها. ولا يخفى عليكم أن القسم يكون بشأن عظيم، وأنت تعلم من نفسك أنك إذا أردت أن تؤكد أمرا ما فإنك تقسم عليه، وإذا أردت أن تعظم أمرا ما فإنك تقسم عليه. والمؤمن لا يقسم إلا بالله عز وجل لما صح من رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي قوله فقد كفر أو أشرك، قال أهل العلم: الأصل أن من حلف بغير الله وقع في شرك الألفاظ، وهو دون الشرك الأكبر في الأصل، إلا أن يقترن به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، كما في قوله تعالى: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فحلفهم بعزة فرعون على أنه ربهم، وهكذا كانوا يعتقدون، وهكذا كانوا يؤمرون من قبله. فمن حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله أو أشد، لا نصيب له في الإسلام، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، كالحكاية التي يتناقلها كثير من أهل العلم، وهي واقعة مع الأسف في مجتمعات المسلمين: من أصاب خطأ ما فاستحلفوه، فحلف بالله أنه ما صدر منه، فقال له: احلف بسيد البدوي، فتعتع ثم أحجم ما حلف. هذا لا شك أن حاله ليس كحال المسلمين، لأنه هان عليه أن يحلف بالله كاذبا، وعظم عليه أن يحلف بسيد البدوي كاذبا، لأن الشيطان زين له أن الله تعالى قد يعفو عنك، ولولا أن الله صغير في قلبه صلى الله عليه وسلم ما استجاز ما سمعه، وما قدر الله حق قدره. ولما عظم في نفسه البدوي خاف أن تلحقه معرته، إذ خاف لو حلف بالبدوي أن يفضحه البدوي فيغضب فيغضب الله له. هكذا يزين الشيطان الباطل وتنقلب الموازين رأسا على عقب. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هكذا أحب لأن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا. هذا وقع في معصية، مهما عظمت هذه المعصية فلن تكون كالشطر الثاني: أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأنه لو حلف بغيره وقع في الشرك، والشرك كما رأينا البارحة أشد من كل الذنوب. إذن فالمؤمن لا يحلف إلا بالله، لا يحلف لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالولي الصالح ولا بأبيه ولا بأمه. أما يكفي الله عز وجل؟ هو المعظم، ومن ثم عظيم أعظم من الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لكن ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، يحلف بما شاء، لأنهم خلقه. وأيما شيء حلف الله تعالى به من خلقه فهو معظم عنده. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كل من حلف الله تعالى به فهو معظم عند الله. ولذلك قد يحلف ربنا عز وجل على الموضوع العظيم جدا بنفسه، وقد يضيف نفسه إلى خير خلقه حالفا في ذلك، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحلف الله تعالى بنفسه وأضاف نفسه إلى نبيه: فلا وربك، لأن المحلوف عليه المقسم عليه عظيم جدا. والله تبارك وتعالى قد يقسم بواحد، وقد يقسم باثنين، وقد يقسم بثلاثة، وقد يقسم بأربعة، وقد يقسم بعدد ما، كما في سورة الشمس ها هنا أقسم بعدة أشياء. فالمقسم به هنا متعدد. قسمه تبارك وتعالى بالواحد كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهما غوى، وكقوله سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم، فحلف القرآن، قاف والقرآن المجيد، وصاد والقرآن ذي الذكر، وكذلك في قوله تعالى: حاميم الكتاب المبين، في عدة سور. وقد يحلف ربنا عز وجل باثنين كقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، وحرف بالقلم وبما يسطرون، وكقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكذلك كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. أقسم هاهنا باثنين، وقد يقسم ربنا عز وجل بثلاثة، كقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالية ذكرى، أقسم ثلاثة أشياء. وكقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، هذه ثلاثة أشياء أقسم بها ربنا عز وجل. وكذلك كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وكقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وهذا مجرا. وقد يقسم ربنا عز وجل بأربعة مخلوقات، والذاريات ذروة فالجاريات يسرى فالحاملات يقرى فالمقسمات أمرا، إذ أقسم هنا بأربعة أشياء، وقال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فهذه أربعة أشياء أقسم الله تبارك وتعالى بها، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقد يقسم ربنا عز وجل بخمسة أشياء، كقوله والطور وكتاب المسطور ورق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وكقوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفة عصفا والناشرة نشرا فالفارقات فرقا فالملقية ذكرا، وكذلك فواتح النازعات. خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، وكلما تعدد المقسم به كلما عظم المقسم عليه. حتى تتشنف الأسماع وتشرئب الأعناق لمطالعة ما هنالك في هذا المقسم عليه، وهل مجرا. حتى نأتي إلى سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كم يا أخوان؟ 11 قسم أقسم ربنا عز وجل 11 مرة. يقول العلماء هذه أطول أقسام الله عز وجل، هذه أكثرها وأطولها سورة الشمس. تميزت سورة الشمس بأن عدد الله تعالى المقسم به إلى 11 من الأشياء. إذن ستكون نتيجة ماذا يا إخوان؟ ستكون نتيجة أن هذا أن المقسم عليه عظيم جدا. قال فألهمها فجورها وتقواها، الله أكبر، هذا المقسم عليه ولا لا؟ نعم نعم أيه، هذا ليس المقسم عليه، إنما أراد ربنا عز وجل أن يبين بأن فجور الفاجر أو عكسه من الله عز وجل، توفيق من الله، والله تعالى أعلم بمن يستحق التوفيق للخير أو أن يخذل عنه فيكون من أهل الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تأملوا، يتكلم عن ماذا يا إخوان؟ ونفس وما سواها. كل هذه الأقسام إقسام الله عز وجل هاهنا لبيان حال النفس وبيان البنيان العظيم، لبيان البنيان العظيم في الإنسان أن أعظم بنيان فيك ونفسك التي بين جنبيك، فاحرص عليها وحرسها، قم على ثغرها ورابط، عندها تفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ماذا؟ أنفسهم. سبحان الله، جزاء من جنس العمل. إذا نسي العبد الله أنساه نفسه، أي مصلحة نفسه، يصبح يسعى إليها بالشهوات ويجلب إليها الشبهات، وهو يريد عزها في حين أنه يهينها، يطلب إهانتها من حيث يريد عزها وكرامتها ولا يدري. هذه مشكلة الإنسان، أن الله حين خلقه أعطاه ما يصلحه، فإذا بالعبد يعرض عما أعطاه الله ليحاول أن يستنتج من عنده ما يصلحه ويسعده، وهيهات هيهات. فالله الخالق هو أعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن أقسم ربنا عز وجل بهذه الأشياء للوصول إلى هذا الأمر العظيم، أن أعظم ما فيك سعادة وبؤسة، سعادة وشقاء، خيرا وشرا، نفسك فرعها ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، المقسم عليه. كيف هذا؟ نستنتج من هذا أن أول مدارج الإصلاح هي إصلاح الأنفس. أين هذا؟ أين شاهده من القرآن يا إخوان؟ نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذا في التغيير. وقال أيضا آية أخرى تشبهها، تذكرونها؟ هناك آية تشبه هذه. نعم، أولا في أي سورة؟ سورة الأنفال، أحسنتم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية الأولى جاءت في التغيير من نقمة إلى نعمة، والآية الثانية جاءت في التغيير من نعمة إلى نقمة. تأملوا، هذه في باب وتلك في باب، والنتيجة واحدة، سبحان الله العظيم. تريد الحسن عليك بنفسك، أفسدت نفسك، نتيجتك أنك تهدي لنفسك أو تهدي لنفسك الشر. لا يمكن أبدا أن يصلح أمر الأمة إلا بصلاح الأنفس، نفسي ونفسك وفلان وفلان وفلان. إذا كنا أسرة ذات خمسة أنفار، فصلاح أسرتنا بصلاح هؤلاء الخمسة. إذا كان مجتمعنا يتكون من مليون أسرة، فصلاح مجتمعنا بصلاح هؤلاء المليون، أو على الأقل بتعبير أدق، أن يغلب على هؤلاء المليون الصلاح، أن يشرد من يشرد، يتخلف من يتخلف، بشرط الاجتماع على العقيدة الواحدة، العقيدة لا مساومة فيها ولا تنازل عنها ولا تخفيف من شأنها، لأن الله تعالى لما تكلم عن النصر قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ماذا قال بعدها؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم نعم، لكن أقصد انتبه لكلمة كل. في العقيدة ما يقال تقريبا العقيدة الواحدة الصافية، أن يكون المؤمنون كلهم على عقيدة واحدة كقلب رجل واحد. نعم الإيمان يزيد وينقص، والناس مختلفون في زيادة نقصانه لا شك، الناس متفاوتون في إيمانهم في أخلاقهم في عباداتهم، لكن الأصل الأدنى في العقيدة السليمة لا بد من تحقيقه في المجتمع كله. أما واحد يقول يا الله أعطني لا معطي سواك، لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت، واحد يقول يا سيدي فلان أعطني لا أصل إلى الله إلا بك، هل يستوياني مثلا؟ هذا يدعو الله، ذاك يدعو خلق الله، فرق عظيم. ادعوا ربكم، ما قال غيره، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله، جعل دعاءه هو الإخلاص في الدين، فمن لم يدعوه دعا غيره ما أخلص، ما أخلص الدين لله، والله لا يقبل إلا الدين الخالص. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. حينئذ نفهم هذا الفهم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لاحظ، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم، ما قال قل من عند قوة عدوكم، عدوهم كان ماكرا. أول الخطاب لمن يا إخوان؟ نعم، خطاب هنا لمن؟ للمسلمين. قال ها؟ للصحابة، لخير أمة المسلمة، لخير رجال اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبهم الله عز وجل بهذا الخطاب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، وقال تعالى وما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. خطاب لمن هنا؟ لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أنخرج نحن من هذا الحكم الرباني؟ نحن أولى بأن يتنزل فينا هذا، إن عصينا دفعنا الثمن. اليوم نحن نعصي أم لا نعصي؟ طيب هذا معنى إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون، رواه الترمذي وحديث حسن. لكن هل يغلب على مجتمعاتنا الآن المعصية أو الطاعة؟ لنكن صرحاء عقلاء. نعم، مع الأسف غلبت علينا المعاصي، إلا من شاء الله من قلة غلبت علينا. إذن هذه المصائب والويلات التي تصيبنا نحن أهل لها أم لا؟ نحن أهل لها. قد أفلح من زكاها، إذن لا بد أن نزكي أنفسنا لنستخلصها من براثن الذنوب التي هي السبب الأول للعقوبات، عقوبات الله عز وجل. قال ربنا عز وجل أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون. إذا نستفيد هذه الفائدة العظيمة، حينئذ لما مررنا على هذه أنواع القسم، هذا التعدد في القسم مررنا عليه، نصل إلى نتيجة عظيمة. لأن أكثر الناس اليوم إذا رأوا مثلا غلاء الأسعار، قالوا بسبب الحكام أو بسبب التجار. إذا رأوا الظلم قالوا بسبب القضاة، بسبب الحكام. إذا رأوا تأخير المطر بسببهم. كل شيء الموس ممسوح في الحاكم، وإحنا ما شاء الله قوامين الليل صوامين النهار، ما شاء الله أخلاقيات عالية، ألسنتنا عفة عن السباب والشتائم والمخاصمات، أهل أو كما يقال ملائكة يمشون على الأرض. لذلك لأجل هذا لا يكون هناك إصلاح أو تغيير حتى نغير ما بأنفسنا يا إخوان. عرفتم الآن لماذا أقسم الله وأقسم على ماذا؟ ولهذا يكون أهل السنة والجماعة الذين يركزون في إصلاحهم وتغييرهم على إصلاح المجتمع هم أولى بالله من غيرهم، لأن أهل السنة والجماعة يدأبون على تعليم الدين وترسيخه في قلوب الناس، لا سيما أصل الدين الذي هو العقيدة، حتى يمتثل المسلمون بذلك الدين ويعملوا به. فإذا غلب عليهم الصلاح رجي لهم الفلاح والتغيير الأحسن، ولو خلت أيديهم من قوة فرفعوا الأكف بالدعاء، قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فيحصل الخير. لأننا مطالبون أن نعمل بشريعة الله، والعمل بالشريعة يتطلب منا العلم بالشريعة. ما تستطيع أن تعمل بشيء وأنت تجهلها، فخلصنا إلى ضرورة تعلم الدين. نتعلم ديننا هو أغلى ما عندنا وأعظم علم نعلمه أو نطلبه. نتعلم ديننا كي نعمل به، كل إنسان في محله، كما أوثق عن بعض السلف، ذكر نصر المروزي رحمه الله آثارا في كتابه السنة أن كل إنسان على ثغر، قائم على ثغر، فليحذر أن يرابط عنه، وليحذر أن يؤتى من قبله، سواء كنت عزبا فاحذر أن تؤتى من قبل نفسك، أو كنت متزوجا فاحذر أن تؤتى من قبل أسرتك، أو كنت موظفا فاحذر أن تؤتى من قبل وظيفتك، أو كنت مسؤولا فاحذر أن تؤتى من قبل مسؤوليتك. وهكذا كل له شأن ومسؤولية. هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما جاء في حديث متفق عليه. كل إنسان عنده مسؤولية. المسؤولية ليست منصبة على الحاكم، نعم مسؤولية عظمى، لكن كل إنسان عليه أن ينصح لنفسه قبل كل شيء، أن يعنى بإصلاح نفسه. هذه الآيات التي سردتها عليكم كلها على معنى واحد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. كيف تنصر الله؟ الله غني عن نصرك، هو القوي المتعال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله، الله قوي. والذي قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ينسف الجبال والسماوات والأرض لا يذيبها عز وجل، ليس بحاجة إلى نصرنا أن ننصره. إذا ما معنى أن تنصر الله؟ إن تنصر الله بأن تعملوا بدينه، أن تعملوا بدينه وأن تحققوا دينه عز وجل، هذا نصرنا لربنا عز وجل. وبهذا يتحقق ما نصب إليه ونطمع فيه ونكون أمة صالحة. يبقى الآن بيان أو ضرب المثال العكسي كما يقال في الرياضيات، يقولون يذكر المثال العكسي حتى يفهم أصل المسألة، وهذه منها أيضا. نحن نأتي إلى خير مجتمع لن نشك فيه، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نتقرب إلى الله بحبهم، نتقرب إلى الله بالترضي عنهم. فوالله لولا أنه سبحانه سخرهم لنا فنقلوا لنا هذا الدين نقيا طاهرا واضحا ما وسع أحدنا أن يحسن الاستنجاء، فضلا عن الصلاة، فضلا عن الصيام، عن الحج وغير ذلك. وما فرق الواحد منا بين عبادة الرب وعبادة المربوب. تركوا لنا الدين صافيا نقيا واضحا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، رضي الله عنهم وأرضاهم. الله تبارك وتعالى جعل دينه قسمين كما رأينا البارحة، قسم في التوحيد هو حق الله، قسم في الاتباع واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أن تعبد الله وحده، هذا حق الله الأعظم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجرد الاتباع له عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبع. إذا كان الأمر كذلك، إذا تخلف عن الأمة هذان أو بعضهما أو شيء منهما أو من أحدهما تخلف عنهم النصر. الآية التي ذكرتها لكم عن الصحابة وهي قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أنفسكم، لها سبب نزول، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أن يبقوا عند الجبل لا يبرحوا مكانهم. قال ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، كناية عن الهزيمة، فلا تعينونا، ولو رأيتمونا ظهرنا على القوم انتصرنا عليهم فلا تبرحوا أماكنكم. فانتصر المسلمون ذي بدء في غزوة أحد، وأخذ من كان قريبا الغنائم يأخذ الغنائم، فرآهم أولئك الذين كانوا أو أمروا بأن يبقوا في مكانهم قالوا الغنيمة الغنيمة، فذهبوا يأخذوا الغنائم. فقالهم أميرهم عبد الله بن جبير أنسيتم ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فذهب القوم حيث أرادوا فمنوا بالهزيمة، دار عليهم العدو بتدبير من خالد الوليد وهزموهم حتى قتل منهم 70 وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، السن الذي بين الناب والثنية، وهشمت البيضة على رأسه وهي درع الرأس، كسرت على رأسه صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل لهم رضي الله تعالى عنه. العجيب في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر هذا وذكر شيئا قبله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أولما أصابتكم مصيبة قال عوقبوا بما بالفداء الذي أخذوه في غزوة بدر، وعوقبوا أيضا في غزوة أحد، قد أصبتم ماذا؟ مثليها 2، أصبتم ذنبين فعاقبكم الله عز وجل. ما هو؟ الرواية السابقة رواها الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيرهما وإسنادها صحيح، وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب فقال نظر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إلى المشركين وكانوا 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل القبلة ومد يديه واستنجد ربه عز وجل ودعاه فقال: اللهم إن تهلك، اللهم نعم أنجز لي ما وعدتني. الله وعده بالنصر، أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. وجعل يهتف بربه، يرفع يديه حتى سقط الرداء من عاتقيه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه وألبسه الرداء وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو حتى جاء نصر الله عز وجل. وهنالك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله، أنزل، بل يقول عمر بن الخطاب: أنزل الله عز وجل قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. ما شاء الله، جاء المدد. قال ابن عباس: فخرج المسلمون يقاتلون أعداء الله، وسمع رجل صوت فنظر فإذا برجل ساقط قد خطم أنفه ووجهه حتى أخضر، وسمع من يقول، رجل على فرس يقول: أقبل حيزوم، حيزوم الفرس. تعجب، ما يعرفه، سمع صوتا ما يعرف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأخبره فقال: صدق أو صدقت، ذلك مدد السماء الثالثة، ذلك مدد من الملائكة من السماء الثالثة. فقاتلوا ونصرهم الله عز وجل، فقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أبا بكر وعمر: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ ماذا نفعل لهم؟ فاستشار أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، خذ منهم الفداء ينفعنا الله تعالى به، بمعنى يفدون أنفسهم بمال، تستفيد أمتك بهذا المال، ولعلهم أن يسلموا. فطمع أبو بكر رضي الله تعالى عنهم في هذين الطمعين. قال عمر: وأما أنا فقلت: كلا يا رسول الله، لا أرى لهم إلا السيف، أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه لأنه أخوه، وأن تمكنني من فلان لنسيب لعمر فأضرب عنقه، وفي رواية: حتى يعلم الله أن لا هوادة في قلوبنا للمشركين، كل واحد منا يقتل قريبا له حتى يبين الولاء الصحيح لله، أننا مستعدون للتخلص من ذوينا المشركين حقا المعتدين علينا لوجه الله عز وجل. قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ولم يهو رأيي. قال: فأتيت من الغد، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما شأنكما تبكيان؟ أخبرني بشأن البكاء، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. سيدة هذه الأمة يبكيان، أمر جلل. وأنا أبقى أنظر وأتفرج ما الذي حصل. فقال صلى الله عليه وسلم لما تسبب فيه أصحابه، أي حينما شاور عليه الصلاة والسلام بأخذنا الفداء. الفداء كان لم يشرع بعد، قول الله تعالى فإما منا بعد إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، هذه الآية كانت لم تنزل بعد، كان في ذلك الوقت إما السيف وإما الترك، أما الفداء لم يشرع بعد. فقال لقد نزل عذاب من الله، فكان أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، فلو نجا منها أحد لكان عمر. لماذا؟ لأن الله وفق عمر رضي الله عنه في حكمه، وأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يدخن في الأرض، أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، من سورة الأنفال. ما كان النبي يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا أي أردتم الفداء المال. فعتب الله عليهم بهذا، لكن القوم أهل صلاح أخطأوا، والله عز وجل يعتب على عباده الصالحين ثم يرفع من شأنهم ويتوب عليهم، فتاب عليهم فشرعت الغنائم. كانت غنائم لم تشرع بعد، لأن الغنائم عند الأمم السابقة كانت إذا غنموها يجمعون في مكان فتأتي نار من السماء فتأكلها إن كانت الغنائم مقبولة، إن لم تقبل تبقى هكذا، دل على أن في جهادهم خللا. تأملوا، هذا يدلكم على ماذا يا إخوان؟ هذه الأولى، الله لم يعاقب أهل بدر في ذلك اليوم، متى عاقبهم؟ في غزوة أحد بعد سنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يذكر ذلك. سبحان الله العظيم، شوف هذه الفطنة والاجتهاد، فطنة عظيمة. تذكر هذا عمر فذكر أنهم أخطأوا هذين الخطأين في غزوة بدر ثم في غزوة أحد، فجمعهم الله أولئك الأخيار فعاقبهم. إذا كان الصحابة معرضون للعقوبة نحن ننجو منها. نحن نقول اليوم يكفي أننا مسلمون حتى ننتصر اليهود، أي إسلام هذا؟ هذا الصحابة خيار المسلمين وعوقبوا بالهزيمة فيما حصل، لذلك الكلام المقيد كيف بنا نحن. ولهذا المسلم حينما يقرأ القرآن يعرف تفسيره والسنة والسيرة النبوية وتاريخ هذه الأمة لا يتعجب من هذه الهزائم، تلو الهزائم التي نضرب بسياطها من قبل قدر الله عز وجل، أي من الله عز وجل، لا يستغرب الإنسان ذلك بما كسبت يداك. هذه المسألة أو الباب الأول الذي عاقب الله تعالى بسببه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والباب الثاني الذي عاقب الله تعالى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو باب الأصل. هذا كان في ماذا يا إخوان؟ نعم، كان في المتابعة، هذا كان في المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يغادروا أماكنهم فعصوه فعوقبوا، ونحن قلنا الشرط الآخر هو الإخلاص لله. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تأملوا، سبحان الله، أخبر الله عز وجل أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال لن نغلب اليوم من قلة، إما خرجوا لحنين. حنين كانت بعدها غير أي غزوة يا إخوان، نعم، بعد الفتح، بعد فتح مكة حنين قريبة، خرجوا فرأوا أعدادهم الكبيرة فاغتر بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، فعتب الله عليهم وأدبهم فانهزموا على كثرتهم. لكن العبرة إذا كان هؤلاء الأخيار تركهم الله عز وجل ينكشفون أمام عدوهم وهم من هم أعظم الأولياء بإطلاق لله عز وجل، أخيرهم وأحسنهم وأفضلهم وأعلمهم وأتقاهم أعبدهم لله، رأوا في أنفسهم أنهم أهل للنصرة فعاقبهم الله عز وجل. كيف بنا نحيا أخواني ضعاف العبادة، ضعاف الأخلاق، ضعاف الإقبال على الله؟ كثير منا مع الأسف يعبد الله ويعبد معه غيره، وأنتم تعرفون هذه الطقوس الشركية في بلاد المسلمين ما أكثرها مع الأسف. صار صاحب الضريح يساوي عند كثير من المسلمين الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يأتي صاحبنا المسكين يقول: لا، لا بد أن أدعو صاحب الضريح هو الذي يقربني إلى الله. الله يقول: إذا سألك عبادي فإني قريب. ما تحتاج إلى زيد وعمر، كل نفس بما كسبت رهينة، ما أحد يغطي عن أحد أو يعطي لأحد، أنت وسعيك. قال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هذه الشركيات موجودة فينا ولا لا؟ فضلا عن البدع، عبادة الله بالبدع والمخالفات والمعاصي، لأجل هذا إن تخلف عنا النصر في هذه الدنيا فلا عجب. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نستمر بعد الأذان، والحمد لله رب العالمين. بعد هذا البيان تبين لنا أن الله عز وجل عادل في حكمه، وما دام قد أبقانا على قيد الحياة فقد تفضل علينا بكثير، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا ما قالوا في غزوة حنين وقع ذلك البعض منهم فيما يخدش بعض الإخلاص، فكيف إذا كان الأمر خادشا للإخلاص كله كما مثلت لكم بعض الأشياء في مجتمعاتنا، من يترك عبادة الله لعبادة غيره أو يجعل معه إلها آخر، يتوسل إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله له، فتح الله بابه لعباده، فإذا بعض الناس يقفون عند الباب يقول: لا تصل إلى الله إلا عن طريقنا، نسأل الله السلامة. الذي لا يرى أن تجارته تنجح إلا بأن يعتقد اعتقادا شركيا أو قريبا منه في سنبلة يعلقها عند متجره، أو يضع يد هكذا خمسة ليحفظ، يجعلها على متجره، يجعلها على صدر مولوده، ذهب يشتريه مرسوم في خمس أصابع يقول: هذه تحفظ، أو يعلق له شيء يسمى العياشة حتى يعيش ما يموت الطفل. خرافات يعيشها المسلمون، ضيعوا ربهم فتعلقوا بالمخلوق. هذه أمثلة وأمثلة كثيرة جدا في تعلق الخلق بالخلق وتركهم ربهم عز وجل. والله تعالى أمرنا أن ندعوه، نطلب الخير منه. إذا كان فينا مثل هذا الشرك وما أكثره، الله يقول: فصلي لربك وانحر، أي وانحر له، لا تنحر لغيره. تذهب جماعات من المسلمين، زرافات ووحدانا، إلى صاحب الضريح بعجل سمين يبذلون فيه حر أموالهم، لا يطيب لهم ذلك اللحم إلا بأن يذبحوه على عتبة سيد فلان. هذا موجود ولا غير موجود يا إخوان؟ يبني الرجل بنيانا ليسكنه فلا يدخله حتى يذبح عند عتبة الباب. لماذا؟ قال لندفع به الجن. الله أكبر. لو قلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره ما يكفي؟ هذا قرآن، كلام الله، دعاء لله عز وجل، ما يكفي؟ من أمرك أن تذبح للجن تتقرب إليهم؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يكبر الإنسان في صلاته قبل أن يقرأ الفاتحة، قل إن صلاتي وجهت وجهي إلى الآخرين، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم المسكين يقرأ ما يخالفه، يذبح، ينسك لغير الله عز وجل. ونطمع في النصر، نقول موت لإسرائيل، موت لأمريكا، إيش الكلام هذا؟ ليس بأمانيكم ولا أمانية للكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم دون الله ولي ولا نصيرا أبدا. تتمنى على الله، اعمل بدين الله وأمامك النصر. فهذه خلاصة كلمتي ها هنا، وكما وعدت الإخوة الذين طلبوا مني أن أتكلم في مسائل منهجية، هذا منهج أهل السنة. لا تتعبوا أنفسكم في منافسة الأحزاب عند البرلمان، لا تتعبوا أنفسكم في مخاصمة الحكام، لا تتعبوا أنفسكم في السطو على الوظائف العالية لتحل محل غيركم. هذا كله في حقيقة أمره تضييع للجهود، الجهد الأكبر حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن متأكدون أن وجوهنا هذه التي عصينا بها الرب الخلاق الرزاق الكريم بنا ليست هي التي تفتح القدس. نقول آسفين، فلا نتعب أنفسنا في الثرثرة بهذه الموضوعات. خير الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن ندأب لتحقيقه في أنفسنا، ثم بعد ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا تجيء الخطوة الثانية. الإنسان لا يذهب يبحث عن الثمرة ولم يغرس الشجرة. لا تضيع وقتك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققوا هذا، لا تتعبوا أنفسكم واجتهدوا في ذلك، وما ذلك وما والنصر أمامكم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وما ذلك على الله بعزيز. هذا، وأختم قولي بقولي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن بقي وقت نجيب وإلا. جزا الله خيرا على خير الجزاء. والسائل السلام عليكم، أحسن الله إليكم جمعكم جاء السلف والوافدين حتى يعادل تعادل من المال بها أو يريدوا، وهل هذا يعني عدم إنشاء المقابلات؟ إيش الكلام الأول؟ على أحسن الله إليكم تفكر تجار السلف أو رفضهم البيعة يتعدد ويؤدي أو يؤدي، فهل هذا يعني تحريم المشاركة في المقامات؟ الذي أدين الله تعالى به والذي عليه علماؤنا الكبار أن المنافسة في البرلمان ليس هو سبيل الإصلاح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه من شارك الكفار في منصة الحكم ورفض، وقال بل عبدا رسولا، أبقى عبدا ليس لي حكم لكنني رسول أبلغ رسالة ربي. رضي بالدعوة وترك السلطة، وما قال أحد إن هذه النظرة نظرة قاصرة حاشاه عليه الصلاة والسلام، أو نظرة ساذجة حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل هو الحق، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ترجع برجالها لا بإداراتها، قد تكون إدارات ضخمة، عندك فلوس تبني مجمعات وإدارات ووزارات، لكن الذين معك ليسوا أهلا، تتعب نفسك ما تحصل شيئا. العبرة بالأنفس بالرجال، حقق الرجال ثم حقق الإدارة لا العكس. فلذلك الترشح لهذه البرلمانات مخالف لهذا الأصل الذي أصلناه هذه الليلة، ومخالف نصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أخذتها أو نعم فإنك إيش؟ إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، نعم، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. في البخاري ومسلم استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب الإمارة. إذا كان الصحابي يمنع، أنت أفضل من الصحابي، لا ترشح نفسك انتخبوني، من أنت؟ هذه أول الهزيمة. قال العرب قديما: الجرأة على الأمانة دليل خيانة. إذا كنت جريئا، هذه أمانة يا إخوان. إحنا الواحد يعني إدارة 5 أطفال في البيت، تدير أنت 5 ملايين 10 ملايين 3 مليون؟ فلذلك نهينا، لأن الإمارة الصالحة جائزة من الله، هدية من الله. لمن؟ لمن حققوا ما سبق ذكره. فأنت حقق الذي عليك ودع الجائزة على الله، لا تأخذها غصبا من صحة التعبير وأنت ما حققت بعد. أما الانتخاب فقال العلماء، جل العلماء يكونوا إن لم يكونوا كلهم، يقولون فرق بين كونك تترشح بين كونك تنتخب. قال إذا كان الترشيحات موجودة لا محالة، فأنت يجب عليك أن تخفف من الشر، تنتخب أقربهم إلى الصلاح، لأنهم موجودون بك وبدونك. فإذا كان أمر كذلك، يقول العلماء مطبق قاعدة ارتكاب أخف الضررين، لأنهم موجودون، فأنت يجب عليك أن ترتكب أخف الضررين. أخف الضررين أن تنتخب أقربهما إلى الحق أو أقربهم إلى الحق، ما علمنا بأنهم لن يفعلوا شيئا كبيرا، لكن هذا واجبك. نعم. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يختار ويقوم ويطعن في الوزراء ومن ولاه الحاكم، يقول ان ذلك يجوز في حوله ويطعن الحاكم وحده، هل هذا صحيح؟ مقصود انه يطعن عليه جهرة؟ الوزراء يطعن في الوزراء، الطعن في الوزراء مخالف للتأصيل السابق. لو كان الحق يجيء من فوق لا ذكرناه لكم، لكن الحق والتأصيل الطيب يأتي من تحت، القاعدة الشعبية. إذن لا تضيع نفسك في سب الوزراء، وربما لو كان مثلي في ذلك المنصب لكان شر من ذلك الوزير المسبوب. هذا يا إخوان تحسبونه منصبا سهلا، فاتقوا الله في هذه الألسن، واتقوا الله في تلك الأعراض، مهما كان المتكلم فيه سيئا في ظنك. ما أمرنا بسب الناس، ليس من بالطعام ولا السباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كان عندك شيء اذهب إليه انصحه، أو بلغ من يلقاه بنصيحة طيبة، وإلا فأمسك لسانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، لا ينصح له أمام الناس، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني. قال ابن عباس لما سئل عن نصح الأمير قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه. هذا هو النصح الهادف المخلص، لا أحد يعرف، تروح تلقي كلمتك وتمشي، وابقى مع التأصيل، التصفية والتربية، يقول السائل: كيف رد على من يقول الضائع اقتصاديا خزانة الإحرام وعدم صعوده فيه؟ إلا أسباب والأمر من الله تعالى ومن سلمه وحده مسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جور الحكام نتيجة ماذا؟ نعم، نقص الميكال والميزان. من الذي ينقص الميكال والميزان؟ أنا وأنت وفلان فلان من التجار. نقص الميكال والميزان، أنا عندي سيارة وإذا نبيعها وزخرفها وزينها بما ليس على حقيقتها وأعرف عيوبها وأسترها، المهم أبيعها بغلاء، من الذي يشتريها؟ يشتريها أخي. هذا يسلط عليه جور الحكام ونقص المؤنة وغير ذلك. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم. هذا تكلمنا عنه في هذا العصر، ممكن يرجع إليه الأخ، الكلام في هذا طويل وعريض. الذي يفجر نفسه عند الكفار بزعم أنه جهاد، هذا ليس بجهاد، لأن الذي يفرض الجهاد هو الحاكم، ليس فوضى للأفراد. هذا انتحار، ليس إلا هذا انتحار، ليس إلا. فحينما يكون الجهاد مشروعا أولا، وحينما يأمر ولي الأمر بالجهاد ثانيا، ويرى أمير الجيش، الجيش النظام ليس هذه الجيوش، هذه الفلول العصابات، يرى بأنه لا يمكننا أن نقطع دابل العدو إلا بمثل هذا التفجير، هنالك يصح. وأنك ممكن ترجع إلى كتابي الناهية عن إزهاق النفوس الغالية، الناهية عن إزهاق النفوس الغالية، تجد الأدلة هناك وقال العلماء. نعم. السائل: السلام عليكم وعسل الله عليكم. فأنا أقول في الحماة بالتلفون الذي يحتوي على آيات القرآن أو يحتوي على القرآن، لا أدري ماذا يقصد يحتوي على القرآن. الجواب يحتوي على القرآن يدخل به الحمام، إذا كان إذا اتصل به رنا بآية وآيتين هذا لا يجوز، يجوز من جهتين: أولا أنه بدعة، ما كان الصحابة يتنادوا بالقرآن، وثانيا لسبب الذي ذكره السائل، قد يدق عليك متصل وأنت في الحمام فذكر الله يكون في الحمام، هذا ما يجوز. لكن إذا كان قصده أنه قد جعل برنامج القرآن الكريم في مصحف في جواله، دخل المصحف دخل الحمام، ما في بأس، لأن هذا المصحف مغلق ليس هو كتاب الله عز وجل. نعم. سؤال أخير من السائل عصام الله عليه: ما كان يقول الشعب اللفظ في المسيرة الإسلامية يبين فيما أفضل من الحاكم ومضان بدعوة أن الأمان يكون الحاكم الكريم؟ الخروج في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات كل ذلك من سنة الكفار، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ظلم الحكام أرشدنا إلى طريق المثلى، ولم ينسى هذه الطريقة لو كانت حقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كنا مع حكام ظلمة يستأثرون بحقوقنا ولا يؤدونها إلينا، ماذا قال؟ سلوا الله حقكم وأدوا إليهم حقهم. رواه البخاري ومسلم، أصح كتب السنة، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير المجاهدين. إذا ظلمك الحاكم لا تخرج في اعتصام المظاهرات تثير الفوضى، لأن غدا سيخرج الشيوعي أيضا في مظاهرات، وبعد غد المشعوذ والسحرة في مظاهرات، وبعدها سيخرج الشذاذ جنسيا في مظاهرات، وهكذا الأمة في حيث بيس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك أن تطلب حقك من الله، إذا أردت الحاكم ينصح له أرسل له رسالة، أرسل رجلين ثلاثة من الوجهاء يبلغونه، هذا الذي تستطيع أن تفعله، وأعظم شيء تفعله حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله لنا له ولكم التوفيق والسداد، أن يرزقنا الحكمة في القول والعمل، وأن ينصر هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،